وضع أفراد وفد وكالة الأنباء الكورية التابعة للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان برئاسة مدير الوكالة تشي هونغ والذين سيشاركون في الاحتفالات بذكرى 70 لتأسيس وكالة الأنباء المركزية الكورية وضعوا باكات الزهور أمام تمثال زعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على الثلاث منسو وسلموا عليهما يوم الثاني الجمعة. وفي نفس اليوم قام أفراد الفرقة الفنية لتلاميذ الناشئين الكوريين في اليابان برئاسة أو هينغ دوك نائب رئيس الإدارة للجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان بزيارة تمثال زعيمان القديمان ليعبروا عن الاحترام لهما.